ولما كانت الحلقة الحادية عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى كشمير لما أخذوه إلى القاضي متهما بقتل عم دحروج ودمغوه بشهادة الشهود، حكموا عليه بالإعدام وأرسلوه إلى السجن ريثما يصدق الملك على الأحكام. وكان الشيخ كشمير يحكي للأمير وهو مقبل عليه في فضول، يصغي إليه في ذهول وهو يتحشرج ويقول: ناس أشرار خدوني من الدار للنار، وشويتين وجت أمي زهرة البستان وضحكت على السجان، وخرجت من سجني خدتني أمي وركبنا الخيل وفضلنا ماشيين طول الليل، وطلع علينا النهار ولقينا نفسنا في صحراء مالها قرار، فضلنا ماشيين لما حصلنا عين مية قعدنا نرتاح شوية، وبدأت أمي تحكي لي وتقولي اسمع يا كشمير، شايف الخرج ده؟ أيوه. الخرج ده في كل أموالنا، إحنا ما خسرناش حاجة لما خرجنا، أنا خرجت بشرفي وإنت نفدت بعمرك. إحنا حننزل في أول بلد تقابلنا ونشتري بيت ونبدأ حياتنا. لكن إيه اللي خرجنا مدام القاضي برأنا؟ ما أنت ما تعلمش اللي حصل. إيه اللي حصل؟ إنت خدت مني الوصولات ونزلت تحصل الزمامات. أيوه. قعدت أستناك وفات معاد الغدا وشوية وجوني الناس وقالوا لي انك قتلت عم دحروج. انا ما قتلتش الشيخ دحروج، هو اللي كان صدره مطبوق. وانا صدق انك تقتل يا ابني. ده هو بعد ما لطش الوصل مني وقف يزعقلي، صدره طبق عليه راح فيها الراجل واتهموني فيه. انا ساعة ما جتني الاخبار شعللت في جسمي النار وطلحت اجري على بيت القاضي. هو ده بيت القاضي، مفيش هنا حجاب. اما خبط على الباب. من؟ أنا عايزة أقابل سيدنا القاضي. لماذا؟ بس فين القاضي؟ أنا القاضي. مظلومة يا سيدنا القاضي. أنت اسمك إيه يا بنتي؟ اسمي زهرة البستان. اسم على مسمى، زهرة البستان. أنا أم كشمير اللي قتل الشيخ دحروج. كشمير ما قتلوش، هو اللي مات لوحده. شهادة الشهود توجب حده. الشيخ دحروج هو اللي كان ضحفان. والله هي مسألة فيها قولان ويصح نتكلم فيها، بس مش بالشكل ده. ازاي؟ نتقابل في جلسة خصوصية. ما احنا فيها يا سيدنا القاضي. لا، ديكها جلسة شعرية يبقى فيها حديث وكلام وشراب ومدام و... اعمل معروف يا سيدنا القاضي. انت فاهمه انها مساله بسيطه، دي جريمه قتل. كشمير ما قتلوش، ما قتلوش يا سيدنا القاضي. شوري عقلك على مهلك. يعني ما فيش فايده. قدامك 3 ايام قبل ما يتنفذ الاعدام. طيب يا سيدنا القاضي، انا هديك ميعاد بعد بكرة الظهر. يعني الساعة كام؟ الساعة 6 تمام. وفين؟ عندي في البيت. اتفقنا. بس الساعة 6 بالدقيقة. والثانية. أي بس سيب دراعي. طيب انا حسيبك دلوقتي، ميعادنا يوم الثلاث. مع السلامة يا زهرة البستان. زهرة البستان. يا سيدنا الأمير، أنا قصدت باب القاضي، قفل باب الرجا في وشي. قلت أقصد بابك. ابني ما قتلش الشيخ دحروج، ما قتلوش. واللي يخلي القاضي يفرج عن كشمير تديله إيه؟ اللي يقول عليه. خلاص اتفقنا. طيب يا سيدنا الأمير، أصدر الأوامر بالإفراج عن كشمير. هو يبقى كده على طول؟ أمال مش بعد ما نقعد سوا قعدة غرام ونشرب المدام؟ الله، إيه؟ طيب يا سيدنا الأمير، أنا حديك معاد دلوقتي. فين؟ في البيت عندي. أمتى؟ بعد بكرة يوم الثلاث؟ الساعة 6:30 تمام. أنا حكون عندك الساعة 6:30 بالظبط. أي دراعي، سيب دراعي. طيب معادنا بعد بكرة يا زهرة البستان. مع السلامة يا زهرة البستان. يا مولانا السلطان، أنا رحت للقاضي طردني، رحت للأمير قهرني، قلت جيلك يا مولاي السلطان. ابني ما قتلش دحروج، ما قتلوش والله. انت سمعت كلام؟ سمعت يا مولانا. ايه اللي شفتيه؟ طيب يا مولانا، بس نتقابل عندي في البيت، انا جوزي ميت وابني مسجون. ما فيش مانع. امتى؟ بعد بكرة يوم الثلاث. ايوه الساعة 7 تمام. خلاص، انا حبعت عبد من العبيد يعرف البيت، والساعة 7 بالظبط هكون عندك. امرك يا مولانا السلطان. مع السلامة يا زهرة البستان. زهرة البستان. انت فهمت انا عايزة ايه؟ ايوه. امال امال ايه يا ست الستات؟ حضرتك عايزة دولاب في 3 عيون، وكل عين ليها باب، وكل باب له ترباس من بره. اهو كده. عاوز كام؟ يا سلام. يعني كام؟ مفيش اكتر من قعده لطيفه ونجيب شرب و ينيلك انت راخر. طب زود بقى عين في الدولاب. من عيني. اهلا سيدنا القاضي. اتفضل يا سيدنا القاضي. ما هذا الجمال يا ذات البهاء والدلال. هات اقلع العبايه. وادي العبايه. واقلع كمان العمامه. والقفطان القطني. انتي هتخليني على البالي عشان نعرف نلعب ونشرب. من حق. قبل الشراب ما ياخدنا، اكتب لي بالإفراج عن كشمير. ما احنا اتفقنا، احنا لو شربنا هنغيب عن الدنيا، مش هنفتكر حاجة تانية. نوليني ورقة وقلم. اهم قدامك. يفرج عن كشمير في الحال. اتفضلي. لا اختمه لي. وادي الخد. ايه مبسوطة؟ اتفضلي. كتر خيرك. ايه ده؟ ايه ده؟ هي خبر؟ ايه؟ ده اخويا. اخبيك فين؟ ايه؟ تعالى تعالى خش هنا في الدولاب. مفيش حتة غير الدولاب. خش في العين دي. طيب يبقى زحلق اخوكي بسرعة. بس خش. ايه؟ هما اقفل عليك الباب. انت بتلبسي الباب ليه؟ احسن ينفتح عليك. اما خد هدومك اخبيهم احسن اللي جايين يشوفوهم. ايوه ايوه حاضر. اهلا اهلا سيدنا الامير. اتفضل يا سيدنا الامير. ما حدش عندك؟ اتفضل يا سيدنا الامير. استنى استنى ما اقلعك العبايه. اتفضلي. واقلع كمان العمامه. والحزام الحرير. استنى استنى يا امير. والقفطان كمان. ايه ده؟ يا خبر، ده اخويا. اخوكي؟ اخبيك فين؟ تعالى تعالى خش هنا في الدولاب. طب بس ما تطوليش معاه. استنى استنى، ما اقفل عليك. الله، انت بتربسي الباب ليه؟ احسن ينفتح عليك اما اخد هدومك اخبيهم، احسن اللي جايين يشوفوهم. ايوه ايوه، حاضر. اهلا وسهلا مولانا السلطان. زهرة البستان. اتفضل يا مولانا السلطان. استنى ما اقلعك العباية وقلعك كمان العمام والحزام الغبان والقفطان الشهاني. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ يا خبر، ده اخويا. انا مش عايز حد يشوفني هنا، سامعه بقول ايه؟ طيب طب استنى يا مولانا هنا. فين؟ في الدولاب. اتفضل خش في الدولاب، دقيقه واحده. طيب بس ما تطوليش معاه. استنى استنى ما اقفل عليك. الله، كنت بتلبسي الدولاب؟ احسن ينفتح عليك اما اخد هدومك اخبيهم، احسن اللي جايين يشوفوهم. ايوه ايوه، حاضر. حد عندك يا زهرة البستان؟ تعال انت راخر. اتفضل يا نجار، هات الطاقية وإلح كمان الجلابية. طب بس استني عليا. بس الله، ايه؟ انت ما سمحتش خبط على الباب؟ لا، في عرضك، اعملي معروف. طب تعال تعال اما اخبيك هنا اما اشوف ده مين. الدولاب اللي عملته بايديا. خش امال، استنى اما اقفل عليه. انت بتربيش الباب. اسكت يا راجل يا نجار. اديني حبستهم وخدت هدومهم. حلني بقى اما حد يجي يخلصهم. وتركتهم في الدولاب من غير ثياب، وخرجت من الباب ومعها الكتاب، وانطلقت به الى السجن الكبير، واطلقت ابنها كشمير وركب الجياد وخرج من البلاد إلى أن مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 113 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.